قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الإبانة والإفصاح بالكلمة المنفوض بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها، لم توجب شيئا ولم تثبت حكما ولم تثبت حكما. قال: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الإبانة والإفصاح الكلمة الملفوظة إذا أريد بها ما لا يحتمله معناها، لا توجب حكما ولا يترتب عليها شيء. ومقصود النسائي من هذه الترجمة أن الكلام إذا أريد به ما لا يحتمل معناه أنه لا يترتب عليه حكم. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا كيف يصرف الله عني شب قريش وشتمهم، إنهم يسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. أي أن قريشا عندما يسبون النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكرونه باسمه، وإنما يذكرون ما يقابل اسمه وهو محمد عليه الصلاة والسلام اسما ووصفا، وهم يسبون مذمما الذي هو ضد محمد وما يقابل محمد. أي أنهم لا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه، ولكنهم يأتون بلفظ آخر ليس اسمه عليه الصلاة والسلام، وإنما ما يقابل اسمه، لأن اسمه محمد عليه الصلاة والسلام وعفته مذمم، لأن محمد من الحمد ومذمم من الذم. فهم لا يأتون باسمه ويسبونه باسمه ويسبون محمدا، وإنما يسبون مذمما. فشتمهم وسبهم إنما يقع على غير اسمه وعلى غير شخصه صلى الله عليه وسلم. فمقصود النساء من الترجمة هو أنه لما أورد هذا الحديث وهم إنما سبوا محمدا، أي سبوا ما يقابل اسمه وليس اسمه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقع ذلك عليه عليه الصلاة والسلام، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ لأنهم ما سبوه باسمه، ولا من حيث المعنى لأنه عليه الصلاة والسلام لا يستحق ذلك الذم، فانتفى عنه لفظا ومعنى، انتفى عنه عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى، وعاد عليهم ذمهم لأنهم هم مستحقون للذم، وهو المستحق للحمد والمدح، لأنه محمد فهو محمود، وهو محمد لفظا ومعنى، وهم مذمومون وذمهم يرجع إليهم، وهو بريء مما وصفوه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الذم. أما الإسناد فيقول النسائي: أخبرنا عمران بن بكار الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده. عن علي بن عياش الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب ولكنه على صيغة الكنية وعلى لفظ الكنية، واسمه وكنيته أبو عبد الرحمن، فهذا مما جاء فيه اللقب على صفة الكنية وعلى صيغة الكنية. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وأبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب التوصيف في الخيار. وقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد وموسى بن علي عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، إلى قوله جميلا. فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل، ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واخترنه طلاقا، من أجل أنهن اخترنه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي التوقيت في الخيار، يعني عندما يحصل التخيير للزوجة بين البقاء والفراق يمكن أن يكون مؤقتا وأن يكون له وقت وأن يكون هناك مهلة، يعني لا يلزم أن يكون على الفور، بل يمكن أن يكون فيه إمهال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها لما خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بين البقاء معه على ما هو عليه من قلة العيش وعلى أن يسرحهن سراحا جميلا ويحصلن ما يحصلن من متع الدنيا ولذتها، الرسول صلى الله عليه وسلم خير نساءه أمهلا، لأنه قال لعائشة: لا عليك أن تعجلي، يعني معناه فكري وتأملي وشاوري أبويك. ففيه توقيت وفيه إمهال في الخيار أو التخيير. لما نزلت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سرحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها مع صغر سنها وما أعطاها الله عز وجل من الذكاء والفهم والإدراك، الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أنها لصغر سنها أنها قد تستعجل في شيء ولم تتريث فيه، فأمرها أن تستأذن أبويها، ولكنها رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت حريصة على البقاء معه عليه الصلاة والسلام، فقالت: أبي هذا أستأمر أبوي، بهذا أستأذن أبوي، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يدل على كمال عقلها ورجاحة عقلها مع صغر سنها رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بأن تستأمر أبويها لأنها قد تكون مع حداثة سنها أنها تتطلع إلى الدنيا وتفكر في الدنيا، وقد تستعجل في الرأي، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها أبدت رغبتها في البقاء وإرادة الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مع نسائه مثل ما فعل معها، وكلهن اخترن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، اخترن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على فضلهن ونبلهن وحرصهن على إرادة الخير وإرادة ما عند الله عز وجل، وأنهن لم يردن الدنيا وزينتها، وإنما أردن الله ورسوله وما أعد لهن من الأجر العظيم والثواب الجزيل. وكونهن أمهات المؤمنين وكونهن أزواجه في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولما خيرهن واخترنه لم يكن ذلك طلاقا، لم يكن ذلك طلاقا، لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهن بين أن يبقين أو أن يخترن الفراق فيسرحهن. ومن المعلوم أن التخيير إذا خيرها اختار كذا أو كذا واختارت فإنه يقع ما اختارت، ولكن الذي جاء في القرآن أنه إن اخترنا الله عز وجل والدار الآخرة بقينا على ما كنا عليه، وإن اخترنا الفراق فهو يفارقهن، والأمر ليس إليهن وإنما إليه بعد أن يخترنا الفراق. ولهذا قال وإن كنت تريدن الدنيا وزينتها فتعالينا، ما قال اخترنا وأمركن بيدكن، وإنما قال فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فمجرد التخيير والاختيار للبقاء لا يكون طلاقا ولا يعتبر طلاقا، لأن الزوجية باقية على ما هي عليه، الزوجية هي باقية على ما هي عليه، فلم يعد ذلك التخيير طلاقا، ولم يقع الطلاق، بل حصل اختيار البقاء وبقينا على ما كنا عليه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا يدل على فضلهن ونبلهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. والحديث سبق أن مر في أول كتاب النكاح. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصري الصدفي، وهو ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه. حدثنا ابن وهب. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس. وموسى بن. عن إيش؟ عن يونس وموسى بن علي. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وموسى بن علي المصري وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه مكثر من الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وأكثر الصحابيات رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت إن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقي. فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فقل أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والأول أولى بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله يعني في قضية أنه بعد نزول الآية في التخيير بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منها التريث وعدم التعجل وأنها تستأذن أبويها وأنها وقالت إنها قالت قد علم أن أبوي لا يأمرني بفراقه وقالت أبي هذا أستأمر أبوي. مثل هذا لا أتردد فيه ولا أختار سوى البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أمهات المؤمنين صرنا على ما سارت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها واخترنا البقاء على قلة الدنيا وعلى الشغف في العيش وعدم التوسع في المآكل والمشارب رغبة فيما عند الله عز وجل والدار الآخرة وبقاء في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون أمهات المؤمنين وأن يكون أزواجه في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. حدثنا محمد بن ثور وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري وقد مر ذكره عن عروة ابن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قول المصنف في آخره قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والأول أولى بالصواب. ما أدري ما وجهه. قال باب في المخيرة تختار زوجها. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن إسماعيل عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا فهل كان طلاقا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي المخيرة تختار زوجها أنها باقية في عصمته ولا تكون مطلقة بالتخيير لأنها لم تختر الفراق. وكما ذكرت التخيير يعني إذا كان جعل الأمر إليها في البت يختلف عما إذا قال اختار أخيرك بين كذا وكذا فأنت ترين ماذا تختارين لأنظر فيه ولأبت فيه أنا على ما أريد. لأن مثل هذه العبارة تختلف عن هذه العبارة هذه تختلف عن هذه يعني الأمر إليها ليس فكون الأمر معلقا بما يبت به وبما يجزم به وبما يصير إليه في آخر الأمر. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه اخترنه ولم يعد ذلك طلاقا. لما اخترنه لم يعد ذلك طلاقا لأنهن خيرن بين البقاء والترك فاختر البقاء فبقي الأمر على ما هو عليه ولم يكن هناك طلاق بهذا التخيير الذي قد حصل. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد الأحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق ابن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم قال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم التخيير قد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد ذلك طلاقا. وأما إسناد الحديث فمحمد بن أبي الأعلى هو مر ذكره وخالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. عن عاصم وهو بن سليمان الأحول عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الصدران عن خالد بن الحارث قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران وهو ثقة وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن الحارث وقد مر ذكره. عن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه أنه لما خير نساءه أفكان طلاقا لأن يعني هناك فلم يكن طلاقا وهنا أفكان طلاقا أي ولم يكن طلاقا. وإسناد الحديث محمد بن عبد الأعلى عن خالد وقد مر ذكرهما. عن شعبة وقد مر ذكره. عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور في لقبه الأعمش ويأتي ذكره بالاسم أحيانا ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين لما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه من لا يفهم ومن لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر لكن من يعرف أن الأعمش لقب لسليمان لا يلتبس عليه الأمر. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن شعبة عن أبي الضحى عن إيش؟ ما في الأعمش؟ عن سليمان عن أبي الضحى عن سليمان؟ إيه؟ عن سليمان عن أبي الضحى وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح ومشهور بكنيته وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى ومثل ما تقدم يعني خير الرسول نساءه فاخترنه ولم يعده شيئا يعني ما عد ذلك طلاقا بل بقينا في عصمته صلى الله عليه وسلم. وأما يسند الحديث يقول نسائي أخبرنا عبد الله محمد أخبرنا عبد الله محمد الضعيف هو الطرسوسي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي أبو داود النسائي والضعيف هذا لقب لقب به وهو ليس على ما يتبادر إلى الذهن من لفظ الضعيف إنما قيل له الضعيف لكثرة عبادته أو لنحول جسمه أو لنحول جسمه قيل له الضعيف يعني لذلك أو قيل لإتقانه وضبطه ويكون هذا من قبيل ما يقال للذير سليم ما يقال للذير سليم لأنه مقابل للشيء الذي أطلق عليه. فكلمة ضعيف لا يراد بها الضعف في الحديث والضعف في الرواية بل هو قوي وثقة ولكن هذه يعني نسبة أو وصف في غير ما يتبادر للذهن لأي يتبادر للذهن أنه ضعيف لكن الواقع أنه ثقة وقيل له الضعيف إما لنحول جسمه وضعف بدنه أو لقوة إتقانه وضبطه ويكون من قبل ذكر الشيء ضده كما يقال للذير سليم تفاؤلا بالسلامة وأنه لا يضره ما حصل له من اللدغ وهو ثقة أخرج حديثه قلنا أبو داود النسائي عن أبي معاوية عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة هو مشهور بكنية أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ومسلم هو أبو الضحى جاء في إسناد بلقب بكنيته وجاء في إسناد آخر باسمه ومعرفة كنى أصحاب الأسماء نوعا من أنواع علوم الحديث وفائدتها لا يظن شخص واحد شخصين مثل ما جاء أبو الضحى في إسناد وجاء مسلم في إسناد من لا يعرف الحقيقة يظن أن أبو الضحى شخص وأن مسلم شخص آخر لكن مسلم هو ابن صبيح أبو الضحى جاء مرة باسمه ومرة بكنيته عن مسروق نعم. عن مسروق عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال خيار المملكين يعتقل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن موهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة غلام وجارية قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأي بالغلام قبل الجارية. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب المملوكين يعتقان خيار المملوكين يعتقان. المقصود من هذه الترجمة أن المملوكين يعني عندما يعتقان فإن يترتب على عتقهما لو اعتقت طبعا وهما زوجان يعني مملوكين زوج وزوجته هما في عصمة يعني في ملك فيعتقان فإذا اعتقت الأمة أو الزوجة فإنها تخير يعني إذا بقي يعني زوجها في العبودية فإنها تخير في البقاء وعدمه وإذا اختارت الفراق فلها ذلك كما حصل لبريرة رضي الله عنها عندما اختارت فراق زوجها لما عتقت وهو مملوك. فالخيار إنما يكون للزوجة إذا عتقت قبل الزوج يعني وهما مملوكان هذا هو الذي يعني يفهم من ذكر الخيار في المملوكين يعتقان. وأما بالنسبة لكون المرأة الرجل يعني يعتق وهي باقية يعني في العبودية ليس لها خيار، والأمر الزوج لا يحتاج إلى خيار لأن الأمر بيده، الطلاق لمن أخذ بالساق، إذا أراد أن يتخلص منها تخلص منها، وإنما تحتاج إلى خيار هي الزوجة التي أمرها ليس بيدها وإنما هو بيد الزوج، وعندما تخالفه في العبودية بأن تكون حرة وهو عبد ولا ترضى البقاء معه فإن الأمر بيدها، إن أرادت تبقى بقيت وإن أرادت الفراق فارقت، إن أرادت الفراق فارقت، وليس له حق البقاء الإبقاء عليها ما دام أنه عبد وهي حرة. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لها جارية وغلام، أي وهما يعني الغلام زوج للجارية، فقال وأرادت أن تعتقهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأي بالرجل، ابدأي بالغلام قبل الجارية، ابدأي بالغلام قبل الجارية. قيل إن الحكمة من أرشادها إلى أن تبدأ بالغلام قبل الجارية حتى يعني لا يحصل منها لو اعتقت قبل الخيار اختيار فراقا، وإنما هو يبدأ به لأن البدء به لا يترتب عليه مضرة بالنسبة للزوج، لأن تبقى في عصمته وإن أراد الخلاص منها سواء في العبودية أو بعد أن يحصل له تحصل له الحرية، الأمر بيده في الحالين. لكن المرأة إذا بدأ بها واعتقت قبل أن يعتق الزوج وخيرت واختارت الفراق تذهب الزوجية وتنتهي الزوجية. قيل أن هذه الحكمة من أرشادها إلى أن تبدأ بالزوج بالغلام قبل الجارية وقبل الأمة، لكن يمكن التخلص من هذا في أن يعتقهما معا في وقت واحد، لأن يعتقهما معا في وقت واحد، يعني ما هو الأمر أنه لو حصل العكس وأنه ما فيه للعكس، يعني فيه يعني يكون يبدأ بالغلام أو يبدأ بها أو يعتقهما جميعا ولا يبدأ بأحد منهما، يقول هما حران فينتقلان جميعا من العبودية إلى الحرية، فينتقلان وتبقى الزوجية على ما في عليه، عبدان ثم صار حرين. لكن الخيار الشيء الذي يترتب عليه يعني الفرقة هو كونها تعتق قبله ثم تخير فتختار الفراق، تخير وتختار الفراق، هذا هو معنى هذا الحديث. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. حدثنا حماد ابن مسلمة وهو ثقة حماد بن مسعدة وهو ثقة أخرج له جماعة أخرج له أصحاب كتب الستة. حدثنا ابن موهب وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن موهب وقال عنه ليس بالقوي، وحديثه أخرجه غير عبد الله. نعم غير عبد الله بن موهب، عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن موهب، لأنهم عدد ابن موهب، والمقصود هو عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن موهب. عن الفاضل بن محمد خرج حديثه ما رأيه شوف التقريب في واحد من أخيه ايش نعم لا هو عبيد الله عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مغيرة. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه لعله هو هذا. عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مغيرة قال عن ليس بالقوي. أيوة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم خرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. والحديث جعله الشيخ الألباني في الضعيفة ولعله من أجل ابن موهب هذا الذي هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب. نعم. قال باب خيار الأمة. وقال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى فرمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. ثم ورد النسائي هذه الترجمة خيار الأمة. خيار الأمة يعني إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك الرق فهي تخير بين البقاء معه في عصمته أو الفراق وعدم البقاء في العصمة. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وقالت إن فيها ثلاث سنن. حديث بريرة فيه أمور كثيرة من الفقه ألف فيه بعض العلماء يعني تأليفا خاصا استوعب ما فيه من الفوائد واستخرج ما فيه من الفوائد. لكن الذي اشتهر أن ثلاث سنن جاءت في قصة بريرة واستفيدت من ما حصل لبريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي أولا أنها كانت وزوجها مغيث في الرقي فعتقت فخيرت بين البقاء وعدم البقاء فاختارت الترك وعدم البقاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ولو شرط أو لو شرط الولاء لغير من اعتق فإن الولاء إنما يكون لمن اعتق ويبطل الشرط الذي يخالف الشرع المخالف لهذه السنة. وأيضا السنة الثالثة أنها تصدق عليها بلحم وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لها صدقه ولهم هدية. ومعنى هذا أن العين الواحدة إذا تغيرت وانتقلت من ملك إلى ملك فإنه يتغير وضعها لأنها أعطيت قدمت لبريرة على أنها صدقة ولكنها لما ملكتها تتصرف فيها ما يتصرف الملاك في أملاكهم فلها أن تبيع. ومن باعت عليه خرج من كونه صدقة ما يبقى صدقة وقد بيع. وكذلك لو أهدي أو وهب لأحد فإن وصف الصدقة ذهب عنها، لأن وصف الصدقة حصل من كونها أعطيت، لكن كونها تتصرف بأن تقدم طعام تطبخ وتعطي للناس طعام أو تهدي للناس أو تبيع من هذا الذي صدق عليها، هذا ملكها، خرج عن كونه صدقة، ما بقي صدقة، أو أنه أكل ما هو صدقة، لأن كونها ملكته وتصرفت فيه بكونها تقدم طعاما لأحد يأكله ولو كان ممن تحل له صدقة، لأنه ملكها، فإذا قدمته مطبوخا أو قدمت يعني شيء غير مطبوخ ليطبخ وأهدته فإنه يكون حلالا لمن أهدي له ولو كان لا تحل له صدقة، ولو كان ممن لا تحل له صدقة، لأن العين الواحدة تغير وضعها من ملك إلى ملك. فهي قبل يعني لما قدمت لبريرة هي صدقة والذي قدمها وتصدق، ولكن بريرة لما ملكتها وأعطتها لمن تريد صار هدية، فخرج عن كونه صدقة، ما بقي صدقة ولم يستمر صدقة، لأن الصدقة إنما هي في انتقالها من المتصدق إلى المتصدق عليه، وبعد أن ملكها المتصدق المتصدق عليه فسواء طبخها وقدمها لأحد يأكل ولو كان فيهم من لا تحل له صدقة فهو ليس بصدقة منها على من قدم له، وكذلك من إذا أهدي أو وهب أو بيع فإنه يخرج عن كونه صدقة. هذه ثلاث سنن استفيدت وكان سببها أو معرفة هذه السنن سببها ما حصل لبريرة رضي الله تعالى عنها وارضاها في قصة مكاتبتها، وأنه حصل بعد عتقها، حصل قبل عتقها وبعد عتقها هذه السنن الثلاث التي جاءت مبينة في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. أخبر محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أنبأنا ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث فقيه وإمام مشهور أخرج حديث أصحاب في ستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديث أصحاب في ستة. عن القاسم بن محمد عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وكان يتصدق عليها فتهدي لنا منه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوه فإنه عليها صدقة وهو لنا هدية. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وقصة بريرة رضي الله عنها أنها كانت عند جماعة وأنهم كاتبوها يعني اتفقوا معها على أن تحضر لهم مبلغ من المال ومنجم، وإذا أحضرته فإنها تعتق ويكون الولاء لهم لأنهم هم الذين يعتقون بعد أن يقدم لهم المال. لكن عائشة رضي الله عنها لما جاءت بريرة تستعين بها وتطلب منها المعونة على ما كتبت عليه قالت عائشة وعرضت عليها أنا أعد لهم تلك الأشياء التي طلبوها منك عدا دفعة واحدة وأشتريك. فهم أي الذين يملكون بريرة قالوا يكون لهم الولاء, يكون لهم الولاء, يعني معناه أنهم يأخذون الثمن من عائشة ولكن يكون لهم الولاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الولاء لمن, إنما الولاء لمن أعتق, لا يكون لغيره. لكن لو بقيت بريرة على مكاتبتها واستعانت بعائشة وغير عائشة وكل أعطاها ما أعطاها وجمعت مبلغ وأعطتهم إياه, فهم يعتقونها والولاء لهم. لكن عائشة أرادت أن تشتريها شراء وتملكها وتعتقها وتدفع لهم المبلغ الذي طلبوه منها وتعد لهم عدا, وليس الأمر بحاجة إلى أن تعينها بشيء قليل, بل هي ستدفع المبلغ كله وتشتريها فلم يوافقوا إلا أن يكون لهم الولاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق, الولاء إنما الولاء لمن أعتق. فهذه الأمور الثلاثة التي في قضية بريرة رضي الله عنها وفي قصتها, وهي كانت سببا في بيان تلك السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني محمد بن آدم, محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. حدثنا أبو معاوية, حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وقد مر ذكره. عن هشام, عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه, عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الورق. قالت فأعتقتها فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها. قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده. فاختارت نفسها وكان زوجها حرا. أما ورد النسائي باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر, باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر. معلوم أن الأمة إذا كانت مملوكة وزوجها حر ثم اعتقت فإنها تساويه في الحرية, تساويه في الحرية فلا يكون لها خيار, لأنها قبل كانت أقص منه وبعد أن اعتقت ساوته, فهو كما لو اعتق جميعا يبقيان على ما كان عليه, فهي كانت أنقص منه ثم بالاعتاق صارت مساوية له فلا تخير, فلا خيار لها. والنسائي عقد هذه الترجمة على ما جاء في الحديث من أنه كان حرا وأنها اختارت نفسها. وقضية بريرة رضي الله عنها قصة واحدة, جاء في بعضها أنه حر وفي بعض الروايات أنه عبد, وما جاء أنه عبد هو المحفوظ, وما جاء أنه حر هو الشاذ, والشاذ هو ما وجدت فيه المخالفة للثقة لمن هو أوثق منه, وهو مع صحة مع سلامة الإسناد وسلامة رجال الإسناد, إلا أنه يكون مع ذلك يكون شاذا فلا يعتبر, وإنما الذي يعتبر المحفوظ الذي مقابل الشاذ, والمحفوظ هو كون عبد وهو الذي يناسب التخيير. وكونه حرا ثم عتقت في يساوته، فما كان هناك شيء يقتضي أن تخير، وإنما الذي يقتضي أن تخير أن تكون هي أعلى منه وأنقص منها، أعلى منه وأنقص منها، فهذه التي تخير. وإذا فقصة بريرة واحدة، جاء في بعضها أن زوجها حر وأنها خيرت واختارت نفسها، وفي بعضها أنه عبد، والمحفوظ أنه عبد، والشاذ أنه حر. فإذا لا خيار للأمة إذا عتقت وهي تحت حر، لأنها قد ساوته في الحرية فليس لها ميزة عليه، وإنما يكون لها الخيار إذا كانت فوقه بأن تكون حرة وهي عبد وهو عبد. فهذا هو الذي يكون به التخيير، لأنها كانت أعلى منه. وبهذا يتبين أن القصة واحدة، وفي بعضها أنه حر وفي بعضها أنها عبد، والأرجح أنه كان عبدا ولم يكن حرا، فكونه عبدا هو المحفوظ، وكونه حرا هو الشاذ. قتيبة بن سعيد بن جميل بن قريث البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور، عن منصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود، عن خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وأتي بلحم فقيل إن هذا مما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها حرا. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما الإسناد، أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة وقد مر ذكره. عن الحكم، عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.